بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأخذنا الدرس السابق ما يتعلق بواجبات الصلاة، أركانها وواجباتها. فعندك أخانا موسى، اذكر ما تستحضره من أركان الصلاة. نعم شيخنا، النية و النية وتكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة. أحسنت، قراءة الفاتحة. نعم، والركوع والاطمئنان فيه. نعم، والرفع من الركوع يعني الاعتدال والاطمئنان فيه، والسجود والاطمئنان فيه، وجلوس بين السجدتين والاطمئنان فيه، والسجدة الثانية والاطمئنان فيها، ويفعل كذلك البقية، وأيضا التسليم شيخنا. التسليم، أحسنت ما شاء الله. وعند أخينا عبد الرحمن، أحد عبد الرحمن رشيد، عبد الرحمن رشيد عنده الواجبات، ماذا يستحضر من الواجبات؟ من الواجبات الجلوس بين فرعتين، لا ليس بين فرعتين، لكن التشهد الأول، جلوس التشهد الأول. نعم نعم، وكذلك أذكار. نعم، أذكار. نعم، في الركوع وفي السجود. أحسنت، أذكار الركوع والسجود أيضا من الواجبات. نعم، بقي شيء؟ وكذلك الدعاء استفتاح. دعاء الاستفتاح الأرجح على الجمهور الاستحباب فقط. أو الاستحباب أيضا. الجلوس للتشهد الأخير والتشهد، ماذا؟ والتشهد التحيات، التشهد في الأول والثاني. والثاني اختلفوا فيها، هو ركن واجب. نعم، وكذلك عند بعض أهل العلم وضع اليد اليمنى على اليسرى، وكذلك نسينا أن نذكر لكم وضع اليدين على الركبتين في الركوع، أو جبهة بعض أهل العلم وضع اليدين على الركبتين أثناء الركوع. وما عدا ذلك فهو من المستحبات. واختلفوا في الدعاء بعد التشهد، منهم من أوجبه، والصحيح الاستحباب فقط. المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. وكان الدرس طويلا بذكر فوائد كثيرة فيها. نعم، يطول علينا مراجعتها، ولكن إن شاء الله تراجعونها أنتم. نعم، ندخل في الباب الذي بعده لأن الأبواب كثيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: الباب الخامس، متى تبطل الصلاة وعمن تسقط. قال: الفصل الأول، مبطلات الصلاة. قال: وتبطل الصلاة بالكلام، كلام الناس مما ليس فيه ذكر لله سبحانه وتعالى ولا قراءة القرآن، وهذا مجمع عليه، نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم. والدليل على ذلك حديث معاوية بن الحكم السلمي لما تكلم في الصلاة فأنكر عليه الصحابة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام النفس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن كما في صحيح مسلم. كذلك حديث زيد بن أرقم في الصحيحين قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم أحدنا صاحبه إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا إلى قنتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. قال: وبالاشتغال بما ليس منها. هذه العبارة من الشوكاني عبارة واسعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل أشياء ليست من الصلاة، ونعم ولم تبطل الصلاة. فقوله بالاشتغال بما ليس منها مقيد بما إذا كان لغير حاجة وكثر ذلك منه. إذا اشتغل بما ليس بالصلاة من دون حاجة وكثر ذلك منه. فمثلا إنسان نزع ثوبه أو نزع جبته أو نزع إمامته أثناء الصلاة أو حك رأسه، فهذا لا يجي لا بأس به، ولكن لو أنه كثر ذلك منه بدون حاجة وأصبح كثير الكلام كثير الحركة، فقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على أن كثرة الحركات المتوالية تبطل الصلاة، كثرة الحركات المتوالية تبطل الصلاة. وأما حركة للحاجة قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه تنخم في ماذا في الصلاة وجلسها ابن عليه اليسرى، وجاء عنه أيضا أنه نزع النعلين وألقاهما، وجاء عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه صلى بالناس على المنبر، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي وهو حامل ابنة ابنته زينب، وغيرها من الأحاديث. فقول الشوكان وبالاشتغال بما ليس منها مقيد بما إذا كان بغير حاجة وبما إذا كثر ذلك منه تواليا. قال وبترك شرط أو ركن عمدا، معنى أن الصلاة تبطل بترك شرط من شروط الصلاة، والشروط تقدمت معنا، فمن يعيدها لنا؟ من يعيد شروط صحة الصلاة؟ عندك يا خال موسى شيخنا الطهارة. نعم الطهارة. واستقبال القبلة. استقبال القبلة. وأن يكون البدن والثوب والمكان طاهرا. طهارة البدن والثوب والمكان من النجاسات. نعم. وستر العورة. ستر العورة. والنية أيضا. النية دخول وقت الصلاة. نعم دخول وقت الصلاة. والشروط العامة الإسلام والبلوغ والعقل، الإسلام والتمييز والعقل. فإذا الشيء فقد شرط من هذه الشروط لم تصح الصلاة. وكذلك إذا ترك الركن عمدا، قال وبترك شرط أو ركن عمدا، فإذا ترك شرطا أو ركنا نسيانا فما هو العمل؟ من عنده الجواب يا أخينا يوسف؟ إنسان ترك شرطا أو عمدا نسيانا، إذا تركها نسيانا أو عمدا بطلت الصلاة يا شيخ، ركن أو شرط. نعم تبطل الصلاة، لكن في حالة النسيان إذا استطاع الاستدراك يستدرك، بمعنى لو ذكر وهو في الصلاة أنه نسي الفاتحة فيلغي الركعة ويزيد ركعة في الأخير، وإذا كان منفردا فيرجع، إذا كان خلف الإمام يقضي ركعة بعد السلام، وإذا كان منفردا رجع نسي الفاتحة ثم ذكر أثناء الركوع يرجع ويقرأ الفاتحة ثم يرجع، وهكذا نسي سجدة ثم ذكر وهو قائم يرجع ويسجد ثم يستدرك، هذا في حالة النسيان. وأما العمد فلا يصح منه وتبطل الصلاة مباشرة. إذا ما ترك نسيانا استطاع استدراكه يستدركه. نعم. بقي من مبطلات الصلاة الأكل والشرب بالإجماع، من أكل أو شرب في الصلاة بطلت صلاته. حديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة لشغلها، أي أن الإنسان مشغول بصلاته عن هذه الأمور، وقد نقل الإجماع على ذلك. والحركة في الصلاة جائزة لا سيما إذا كان للحاجة، وإذا لم تكن لحاجة كرهت الحركة، وإذا كثرت منه الحركات حركات كثيرة متوالية بطلت الصلاة. وما قدر هذه الكفرة؟ قيدها بعض الشافعية بثلاث حركات، وهذا ليس عليه دليل. الصحيح أنها لا تبطل إلا بكثرتها، وكثرتها يرجع إلى العرف، فما عرف بين الناس أن هذه حركات كثيرة تبطل الصلاة، بشرط أن تكون الحركات متوالية أي متتابعة. وأما إذا تحرك قليلا ثم سكن، ثم تحرك ثم سكن، فهذا لا تبطل صلاته. قال رحمه الله تعالى: الفصل الثاني على من تجب الصلوات الخمس وعن من تسقط. بقي مما يمدح عليه مما يعمل في الصلاة بعض الأمور، ذكر بعض الفقهاء ما تبطل الصلاة كالنحنحة في الصلاة، وكذلك نعم النفخ لو نفخ التراب أو شيء، وهذا ليس بصحيح لأنه ليس بكلام، ليس بكلام. فالسعال والنحنحة وكذلك النفخ لا يعد من الكلام، وكذلك البكاء إذا كان بصوت لا يبطل الصلاة كذلك، ولكن ينبغي لمن خشع أن يكون بكاؤه سرا. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع في صدره عزيز كعزيز المرجل من البكاء، ما كان يتكلف إظهار الصوت في البكاء في الصلاة عليه الصلاة والسلام، بل كان يكتم ذلك، فإصدار الأصوات ليس من السنة، وربما يكون صاحبه متكلفا. قال الفصل الثاني: على من تجب الصلوات الخمس وعن من تسقط. قال: ولا تجب على غير مكلف. المكلف هو من اجتمعت فيه شروط التكليف: مسلما، بالغا، عاقلا، سالما من الموانع، سالما من الموانع كمانع الحيض والنفاس وغيرها. قال: وتسقط عمن عجز عن الصلاة عن الإشارة. تسقط عمن عجز عن الإشارة، بمعنى أن الصلاة تجب على كل مستطيع ما دام يستطيع الحركة، ويدل على ذلك حديث عمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فيسلم ما يصلي الإنسان على قدر ما يستطيع. بقي إذا كان لا يستطيع أن يصلي على جنبه ويستطيع أن يشير برأسه إشارة فيصلي عليه، لو كان مستلقيا على ظهره ويشير برأسه صلى على ذلك الحال كذلك. والدليل على ذلك: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، اتفق عليه عن أبي هريرة. وإذا كان عاجزا حتى عن الإشارة برأسه فبعض الفقهاء يقولون تسقط الصلاة عليه، وهذا الذي أشار إليه الشوكاني في هذا الموضع. والصحيح هو أنه يأتي بالأقوال، لأن الصلاة أقوال وأفعال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. فإذا عجز عن الأفعال بقي عليه الأقوال، فيكبر ويقرأ الفاتحة ثم يأتي بأذكار الركوع وهكذا، فلا يزال يبقى عليه الأقوال. ماذا؟ الأقوال. فإذا عجز عن الأفعال والأقوال سقطت عليه الصلاة، وهذا ترجيح الشيخ العثيمين عليه رحمة الله. قال: وتسقط عمن عجز عن الإشارة أو أغمي عليه حتى خرج وقتها. الإغماء صاحبه لا يعقل شيئا، فألحقه بعض أهل العلم بالمجنون، وقالوا هو أشد من النائم، النائم إذا نبه انتبه، وأما المغمى عليه فقد يطول حتى إن بعضهم يغمى عليه أياما، وربما بعضا يبقى مغمى عليه إلى أسبوع إلى شهر في المستشفيات. فقالوا حكمه كحكم المجنون، ليس له إرادة ولا هو في حكم النائم لأنه لا ينتبه، فألحقوه بالمجنون ليس بالمكلف، فقالوا تسقط الصلاة عليه، إذا خرج الوقت ليس عليه صلاة. وهذا هو الذي يظهر أنها لا تجب عليه الصلاة، ولكن إذا كان الذي فاته يسير كالصلاة أو الصلاتين فينبغي أن يصليها، لأنه فيه شبه بالنائم، ما زال فيه شبه بالنائم لقصر الوقت. وأما إذا طال إلى أيام فالذي يظهر عدم الوجوب، لأنه لا يعقل شيئا وليس له إرادة في ذلك. وهذا الذي اختاره الشيخ ابن باز العثيمين على أنه إذا أغني عليه أياما لا تجب عليه عدد الصلوات، هو الصحيح في هذه المسألة والله أعلم. وأما النائم فيصلي متى استيقظ جميع الصلوات التي فاتته. قال: ويصلي المريض قائما ثم قاعدا ثم على جنب، أي على قدر على حال استطاعته. حديث عمران بن حصين: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وإن لم يستطع على جنب فيستلقي على ظهره، وإن لم يستطع فيؤمئ برأسه، وإن لم يستطع أتى بالأقوال كما سمعتم مسبقا. قال الباب السادس: باب صلاة التطوع. قال: هي أربع قبل الظهر وأربع بعده. أربع قبل الظهر، حديث عائشة في البخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. أربعا بعده، لحديث ابن حبيبة في سنة النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على أربعا قبل الظهر وأربعا بعده حرمه الله على النار. حديث صحيح. وقد ثبت أيضا ركعتين بعد الظهر، وهذا هو الذي داوم عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قد كان عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين بعد الظهر كما ثبت عن ابن عمر في الصحيحين. قال: وأربع قبل العصر. أما الأربع قبل العصر فالحديث الوارد حديث ابن عمر رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا في كل ما فيه، وقد أعله ابن عدي في الكامل. والصحيح أنه يصلى بين كل ركعة بين كل أذانين صلاة بدون تحديد بالأربع، فيصلي ركعتين بين الأذانين كسائر الأذان. قال: وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر. كل هذا ثابت في حديث ابن عمر في الصحيحين، وجاء عن أم حبيبة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. زاد عبد بن حميد بإسناد صحيح: ركعتان قبل الفجر وأربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. وهذه السنن المؤكدة التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم: 12 ركعة، ركعتين قبل الفجر وأربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. هذه هي الرواتب المؤكدة التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرها سنن ليست مؤكدة وهي من النوافل التي لا ينبغي التساهل فيها. قال: وصلاة الضحى. صلاة الضحى من النوافل التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أو قال عليه الصلاة والسلام إنه خلق كل إنسان على 63 مفصلة وستين مفصلة فله فعليه بكل مفصل صدقة وكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة. قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فصلاة الضحى فضلها عظيم، فإن من صلى ركعتين كان كأنه أعتق نفسه من النار وكأنه تصدق 360 صدقة. وتبدأ صلاة الضحى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح وتنتهي بدخول وقت الكراهة في الزوال، وقت الكراهة قبل زوال الشمس بما يقارب ربع ساعة أو نحو ذلك. قال وصلاة الضحى وصلاة الليل. صلاة الليل من النوافل التي أمر وحث بها النبي عليها النبي صلى الله عليه وسلم، بل ربنا سبحانه وتعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام ومن الليل تتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال وأكثرها 13 ركعة. أكثرها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على هذا الحد، فهذا هو الأكثر الذي لا ينبغي أن يتجاوز فيه. وأقلها ركعة، أقلها ركعة، والزيادة على ذلك ليس من السنة، ولكن لو أن إنسانا زاد في بعض الأوقات دون تحري عدد معين فلا ينكر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن عبدة صل ما شئت حتى يطلع الصبح. فالزيادة على العدد المذكور مخالف للأفضل، ولكن لو فعل دون تحديد بعدد معين فلا ينكر على صاحبه. وأما ما يحدونه بعشرين ركعة في صلاة التراويح في رمضان فهذا لم يثبت عليه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتحديد بذلك من البدع. قال يوتر في آخرها بركعة، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فإذا خشي أحدكم الصبح فلماذا فليوتر بركعة. قال وتحية المسجد، صلاة ركعتين عند دخول المسجد عدها الجمهور من المستحبات، فهذا ظاهر سميع الشوكاني هنا، وجاء عن بعض أهل العلم أنه أوجب ذلك، ويدل على الوجوب حديث أبي قتادة في الصحيحين إذا دخل أحدهم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يقوم فيصلي ركعتين عند أن دخل رجل من المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان صليت ركعتين، قال قم فاركع ركعتين. جاء عن أبي سعيد عند النسائي وعن جابر في صحيح مسلم في الصحيحين. قال والاستخارة، صلاة الاستخارة معلومة وليس لها صلاة معينة، بل يجوز عقب أي صلاة تطوع من الرواتب أو النوافل أو الضحى أو غيرها، فإذا صلى ركعتين تطوع دعا بعد الصلاة، ويكون الدعاء بعد التسليم. حديث جابر في صحيح البخاري إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين دون الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، وذكر دعاء الاستخارة. فالصحيح أن يكون بعد التسليم، وشيخ الإسلام رحمه الله يقول يجوز أيضا أن يكون قبل التسليم لأنه موطن للدعاء وموطن لإجابة الدعاء. قال وركعتين بين كل أذان وإقامة، حديث بين كل صلاة بين كل أذان صلاة، حديث عبد الله بن مغفل في الصحيحين. قال الباب السابع باب صلاة الجماعة. قال هي من آثر السنن بل الصحيح أنها من الواجبات. لحديث أبي هريرة: لقد هممت أن أمر رجلين يصلي بالناس ثم أخالف الرجال لا يشهدون الصلاة وأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فهي من الواجبات على الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف لم يترك صلاة الجماعة في حال الخوف، وترك بعض الواجبات في الصلاة ومع ذلك لم يترك الجماعة، ولم يرخص للأعمى أن يتخلف عن الجماعة. قال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. أخرجه مسلم عن أبي هريرة. فقول المؤلف من آكد السنن الصحيح وجوبها، وهو مذهب الإمام أحمد وغيره. قال: وتنعقد باثنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأنس بن مالك، وصلى أيضا صلاة الليل بعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وصلى أيضا بعبد الله بن مسعود وحذيفة بن يمان، كل هؤلاء صلوا معه صلاة جماعة فتنعقد بذلك. قال: وإذا كثر الجمع كان الثواب أكثر، لأن الجماعة تكون أعظم وتكون أشد أجرا. وجاء في ذلك حديث صريح في المسألة ولكن في ضعف، حديث ما كان أكثر فهو أزكى وأحب إلى الله سبحانه وتعالى، حديث غير نكاح فيه ضعف. ولكن لا شك أن كثرة المصلين يكثر فيه الدعاء ويكثر فيه التأمين وتشهده الملائكة أكثر فيصير أفضل. قال: وتصح بعد المفضول، يعني يجوز أن يصلي الفاضل وراء المفضول، يكون الإمام يكون المأموم أفضل من الإمام، هذا جائز. قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد عوف، بعد عبد الرحمن بن عوف، كما في صحيح مسلم عن المغيرة بن شعبة، قدموا عبد الرحمن عوف وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تأخر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى خلفه. ولما صلى أبو بكر الصديق أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتم صلاته، فأبى أبو بكر ورجع. قال: والأولى أن يكون الإمام من الخيار، لا شك أن الأفضل أن يقدم الأفضل، السنة أن يقدم الأفضل، يؤم الفضل وقرأهم لكتاب الله فيقدم الأقرأ، فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا بالسنة سواء فأقدمهم هجرة، إن كانوا بهجرة سواء فأقدمهم سلما، كما في صحيح الإمام مسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه. قال: ويؤم الرجل النساء للعكس، لا يفلح قوم ولا أمر امرأة، فلا يصح أن المرأة تكون ماذا متقدمة على الرجال، وإنما يصلي الرجل بالمرأة حتى وإن كان أقل سنا أو أقل حفظا. وقد كانت عائشة من المؤمنين رضي الله عنها تصلي خلف غلامها ذكوان، وكان غلامها ذكوان يؤمها من المصحف في صلاة الليل في رمضان، وقد جاء في ذلك حديث بالنهي عن ذلك لكن فيه ضعف، وهو حديث: لا تؤمن ولا يؤمن ولا تؤمن امرأة الرجل، هذه الجابر عند ابن ماجه وفي ضعف. قال: والمفترض بالمتنفل والعكس، يجوز أن يصلي المفترض إماما وخلفه المتنفل، كما جاء في حديث يزيد بن أسود لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر وجد رجلين لم يصليا معه، قال: ما شأنكما؟ قال: قد صلينا في رحالنا. قال: لا تفعلوا، إذا أدركتم الإمام فصلوا معه فإنها لكما نافلة. هذا يدل على جواز صلاة المتنفل خلف المفترض. وأما العكس وهو صلاة المفترض خلف المتنفل، حديث معاذ بن جبل في الصحيحين كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيأم بهم مرة أخرى يصلي بهم صلاة العشاء، فهي في حق معاذ نافلة وفي حقهم فريضة. قال: وتجب المتابعة في غير مبطل، إنما جعل الإمام يأتي النبي فلا تختلف عليه، إذا كبر فكبروا وإذا ركع فارفعوا إلى آخر. وقوله في غير مبطل لا يتابع الإمام في شيء يبطل الصلاة، إذا قام إلى خامسة لا يتابع عليه بل ينتظر جالسا ويسبح له حتى يرجع، وإن لم يرجع فينتظر الناس قعودا فلا يتابعونه فيما كان مبطلا للصلاة. وأما ما حصل من الصحابة أنهم قاموا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الخامسة فذلك زمن وحي، وكانوا يخشون أن يكون يحصل تغيير وتبديل، وقد علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يتابعون في ذلك. قال ولا يؤم الرجل قوما هم له كارهون. جاء في حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تجاوز صلاة آذانها: العبد الآدق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. فهذا ممن لا تقبل صلاته. ويصلي بهم صلاة أخفهم، حديث عثمان بن العاص اقتدي بأضعفهم فلا يطول بهم، ونعم ماذا ويختصر بما لا يخل بالصلاة. نعم، فيصلى بهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلوات، والتخفيف يخفف كما خفف النبي عليه الصلاة والسلام، قد كان عليه الصلاة والسلام يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين قدر 30 آية، وفي الأخرين قدر 15 آية، وفي الأوليين من العصر قدر 15 آية، وفي الأخرين قدر النصف من ذلك. وكان يقرأ في العشاء بقصار المفصل: الشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها من الصور. وفي المغرب تارة يقرأ كذلك وتارة يطيل شيئا ما، وكان في صلاة الصبح يطيل شيئا ما عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الذي هو الأخف الذي حثنا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخالف قوله فعله. فهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو صلاته، هي الصلاة التي ينبغي أن نقتدي بها، وهي الصلاة الأخف. قال ويقدم السلطان ورب المنزل، حديث أبي مسعود في صحيح مسلم: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. فالسلطان مقدم أمام المسلمين، مقدم إذا كان موجودا فيقدم في الصلاة، وكذلك من كان له سلطان خاص كأن يكون موكلا في مسجد فهو أحق به ولا يتقدم إلا بإذنه، وكذلك إذا كنت في منزل فلا تتقدم إلا بإذن صاحبه. قال والأقرأ ثم الأعلم ثم الأسن، جاء ذلك في حديث أبي مسعود الأنصاري الذي ذكرته لكم قريبا. قال وإذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه لا على المؤتمين به، حديث أبي هريرة في البخاري: صلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم. فما أصابه من خطأ فالخلل راجعا على صلاة الإمام. ولذلك إذا صلى الإمام بالمأمومين وهو على غير وضوء فإن صلاته هي التي تبطل، وصلاة المأمومين صحيحة ما لم يعلم أحد المأمومين ببطلان صلاة. فإذا علم ببطلان صلاته أثناء الصلاة لا يجوز له متابعته. وأما إذا لم يعلم إلا بعد الصلاة فالصلاة صحيحة ويعيد الإمام دون المأمومين. قد ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه صلى بالناس وهو على جنابه ثم ذكر فأعاد الصلاة وأمرهم بعدم الإعادة. قال وموقفهم خلفه، يصفون خلفه إلا الواحد عن يمينه، إذا صلى واحد فيصلي عن يمينه كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام مع عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين. قال وإمامة النساء وسط الصف، ثبت عن عائشة أم سلمة رضي الله عنهن أنها كانت تقوم وسط الصف، ثبت ذلك كما في مسند بن أبي شيبة، ولكن بقي معنا عموم التشريع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقدم ويصلي بالناس، فكذلك المرأة تقوم وتتقدم وتصلي بالنساء. فالصحيح أنها تتقدم، وإذا صليت وسط الصف داخل الصف جاز ذلك كما فعلت ذلك عائشة أم سلمة رضي الله عنهن. قال ويقدم صفوف الرجال، قدم صفوف الرجال تكون في الأول ثم الصبيان ثم النساء. جاء هذا في حديث في سنن أبي داود وفي إسناد شهر بن حوشب وضعيف، ولكن الصحيح أن النساء تأخرن. حديث أبي هريرة في مسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، فخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وأما الصبيان فإن كانوا يعقلون لماذا فيدخلون في صفوف الرجال، إلا أنهم لا يتقدموا في الصف الأول لأنه خاص بأولي الأحلام والنهى. قال والأحق بالصف الأول أولي الأحلام والنهى، حديث ابن مسعود وأبي مسعود في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام يلي منكم أولي الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وعلى الجماعة أن يسووا صفوفهم، تسوية الصف على الجماعة واجب. قال عليه الصلاة والسلام استووا لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وأن يسدوا الخلل، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قاربوا بينا وحاذب الأعناق، رصوا صفوفكم وقاربوا بينا وحاذب الأعناق، فوالذي نفسي بيدي إني لأرى الشيطان يدخل في خلل الصف كما تدخل الشاه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال وأن يتم الصف الأول ثم الذي يليه ثم كذلك، حديث أنس بن مالك يتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. وتسوية الصفوف بمحاذاة الكعبين والمنافذ، ويحصل بذلك تسوية عظيمة ويؤجر أجرا عظيما على تسويتها. إلى هنا جزاكم الله خيرا ووفقنا الله إياه. بارك الله فيكم شيخنا. نعم وفيكم بارك الله. هل في مجال نسأل شيخ؟ نعم تفضل شيخنا. يقول هل يستطيع الذي يصلي إذا عطس أن يحمد الله؟ الحمد لله عند العطاس في الصلاة أمر مشروع يشرع له أن يحمد الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما عطس الرجل أنكر تشميت الناس ولم ينكر عليه أن يحمد الله. وكذلك في الصحيحين أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما تقدم يصلي بالناس قال أبو بكر أراد أن يتأخر، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن كان قال فحمد الله أبو بكر الصديق ورفع يديه وأثنى على الله ثم تأخر. فأبو بكر حمد الله لكون النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعم الناس، فالعطاس من باب أولى، والجمهور على جواز ومشروعية التحميد. بارك الله فيكم شيخنا. وهذا يسأل ويقول هل يجوز لأكثر من واحد أن يصلي عن يمين الإمام بسبب الازدحام؟ نعم يجوز أن يصلي أكثر من واحد ولو صفا كاملا عن يمين الإمام عند وجود الحاجة، بل رخص شيخ الإسلام أكثر من ذلك حتى عن يساره عند الحاجة والازدحام. نعم إذا احتاج إلى ذلك. نعم بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثالث يقول كيف يعرف الشخص القرار الصحيح بعد صلاة الاستخارة؟ يجتهد فيما كان أحب إلى الله سبحانه وتعالى، ويعمل بالأسباب الشرعية ويتوكل على الله، وإذا كان كل منهما مشروع فحيث اطمأنت نفسه فعل ذلك. نعم ويتوكل على الله. بارك الله فيكم شيخنا. وهذا يقول هل تبطل صلاة الذي يصلي وقد يظهر شيء من عورته وهو ساجد وراكع؟ ظهور شيء من العورة أثناء الصلاة إن كان عارضا ظهر شيء ثم ستره فلا تبطل الصلاة، وأما إذا ظهر شيء واستمر بطلت الصلاة بذلك. الأخ هنا يقول لشيخنا هل يختلف الحكم إذا كان ظهره أو أي مكان آخر؟ لا، الكلام على العورة المعلومة ما بين يعني العورة المغلظة السوعتين وكذلك الفخذين يجب سترهما في الصوم، كذلك في حق المرأة جميع جسدها ما عدا الوجه والكفين والقدمين إذا ظهر منه شيء واستمر ظهوره تطرس. بارك الله فيكم شيخنا. وهذا يقول كيف نرد على الذي يزعم أو يظن أن الله في كل مكان؟ قوله باطل، لأن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه أنه في العلو. أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، سبح اسم ربك الأعلى. وأما قوله أن الله في كل مكان فإنه بهذه الحالة لا ينزه ربه عن أماكن النجاسات، ويكون الله سبحانه وتعالى على قوله في أماكن الغائط والبول تعالى الله عن قوله. ونعم، ويكون أيضا حالا في جسده وحالا في جسد امرأته وغير ذلك. وهذه أقوال باطلة من أقوال الصوفية، والردود عليها كثيرة جدا، هذه إشارة إلى بعضها. بارك الله فيكم شيخنا. وهذا يقول ما حكم صلاة الجنازة للغائب على الذين ماتوا في المظاهرات والخروج على الحكام كالذي يجري الآن في ليبيا ومصر وبلدان أخرى في البلاد الإسلامية؟ صلاة الغائب تكون في حق من مات مسلما ولم يصلي عليه أحد، كان يموت مسلم بين ظهران الكفار فيصلى عليه، وأما إذا مات المسلم بين المسلمين وصلوا عليه فلا يصلى عليه، يكتفى بالصلاة عليه في البلاد الذي مات فيه. بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الأخير يقول ما الدليل على أن صالحي البشر أفضل من الملائكة أو الجن؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل السنة والجماعة واختلف فيها العلماء، والذي رجحه شيخ الإسلام ابن القيم أن الملائكة في ابتداء الحال في هذه الأيام أفضل باعتبار اجتهادهم العظيم في عبادة الله، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وأن في عاقبة الحال تكون الفضيلة لصالح البشر باعتبار ما هم عليه من إكرام الله سبحانه وتعالى للجنة، وفي ذلك الحين يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس، فيكون حالهم حال الملائكة ابتداء أفضل وحال البشر عاقبة أفضل، وهذا هو الراجح رجحه شيخ الإسلام ابن القيم. بارك الله فيكم شيخنا.